لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم انتهينا بفضل تبارك تعالى من أقسام الحكم التكليفي، ونشرع اليوم بإذن الله في الكلام على أقسام الحكم الوضعي. يعني الإفطار استغرق جزء من الوقت اليوم، وهذا قد يكون مناسب إن احنا اليوم سنعطي مقدمة حول معنى الأحكام الوضعية ولماذا فصلها العلماء في اصطلاح خاص عن الأحكام التكليفية وما الذي سنتناوله فيه. لو نرجع في بداية الكتاب عندما القسم الباب الثاني الذي كان يعرف الحكم الشرعي، وعرفنا ان الحكم الاحكام الشرعيه قسمان، اعتقاديه وفرعيه، والفرعيه قسمان حتى هو عرفهم لنا بمجموعه امثله. الف الكلام ده كان صفحه 23 من الطبعه الجديده. مجموعه الف: اقامه الصلاه واجب، اكل الميته حرام، ركعتا الفجر مستحبتان، الالتفات في الصلاة مكروه، الأكل من الغنائم حلال. هذه مجموعة ألف. مجموعة ب قال لنا: بزوال الشمس تجب الظهر، لا تصح الصلاة إلا بالطهارة، الأمومة مانعة من صحة الزواج، بيع اللبن صحيح، بيع الخمر فاسد. وبعدين قال لنا: لو نظرنا في أمثلة الطائفة الأولى سنجد أن القائل يخبر عن الشرع أنه يطلب منا فعلا أو تركا. في المثال الأول يطلب منا الصلاة حتما، وفي المثال الثاني يطلب ترك أكل الميتة حتما، وفي الثالث يطلب فعل ركعتي الفجر ترغيبا، وفي الرابع يطلب ترك الالتفات في الصلاة ترغيبا. وأما في المثال الخامس فهو يخيرنا بين فعل الأكل وبين الترك لذلك الأكل. ولما كان أداء كل من الفعل والكف عنه يقتضي كلفة ومشقة سمي طلبه تكليفا، ويسمى الحكم حينئذ حكما تكليفيا. طيب، والضابط أن الحكم التكليفي وما طلب به فعل أو كف أو خير بينه. نقولنا أن احنا كتير حيمر بينا أن بعض العلماء يقول والله الأدق نقول ان الحكم الشرعي الفرعي ثلاث انواع: تكليف، تخيير، ووضع. ولكن معظم وجدوا ان لو عملنا قسم للتخيير هيبقى كده كانه نظير للتكليف، بينما التكليف هنقسم اربع اقسام داخليه، والتخيير هيبقى ايه؟ هيظل قسم واحد كما هو. طب المسائل اللي تتقال تحته محدوده حتى ما هيش كثيره التشعب ده. فقالوا طب نلحقه بالحكم التكليفي تسامحا. طبعا يعني أيسر تسامح يمكن أن تقدم عليه هو التسامح الاصطلاحي. يعني احنا المسألة دي كلها ايه؟ احنا مش بنغير حاجة، هو الشرع خطاب الشرع في ثلاث أنواع، واحنا عايزين نرتبهم ندرسهم ازاي بس، مش ان احنا ايه هنغير او هنحذف نوع ولا عذب لا او غير ذلك. فبنقول والله احنا عندنا وجدنا خطاب الشرع فيه تكليف أو طلب، الطلب طلب فعل أو طلب ترك، وطلب الفعل إما أن يكون لازم أو غير لازم، طلب الترك إما أن يكون لازم أو غير لازم. فالأربعة دول كده يجمعهم وصف الطلب أو التكليف. طيب، وعندنا التخيير. يعني حتى ذكرنا أن بعض العلماء قال ندخله في الحكم التكليفي من باب الاعتقاد، وأن ده تكلف شوية. ما الحكم القسم الأحكام الوضعية اللي احنا نتكلم عليه النهاردة، لو أنت هتقول بقى احنا أدرجنا التخيير في التكليف من باب الاعتقاد أنه مباح أو اعتقاد أن الله خيرنا فيه، يبقى برضو الحكم الوضعي هتدخله في حكم التكليف من باب الايه؟ الاعتقاد، لأنك يجب أن تعتقد أن الايه؟ أن الإرث سبب لاستحقاق المال، وأن قتل المورث مانع من استحقاق الإرث، كل الكلام ده يجب أن تعتقده. فإذا المسألة مش اعتقاد، المسألة تسامح اصطلاحي. مسألة ايه؟ تسامح اصطلاحي، وتسامح له يعني ما يبرره وما يشفع له، لا سيما اذا كنا فاهمين خلاص. يعني احنا بنقول يعني سمي الحكم التكليفي وما يشابهه، او الحكم التكليفي والمباح له، يعني المهم يعني احنا الامر الثاني، احنا اخراج المباح كقسم لوحده هيخلي في احيان كثيره في اشكال في التعبير عن ان احنا بنقول والله مش عارف الشيء الفلاني تجري عليه الاحكام الايه الخمسه، لان دي احوال فعليه بقى، بغض النظر عنك نظرت ان هنا في طلب وهنا في تخيير، اي فعل يتصور ان يفعله المكلف لا يخرج عن خمسه ايه احوال. فانت محتاج فعلا الخمسه يجمعهم مصطلح، لان دي خمسه احوال المتصوره لفعل الايه المكلف. فخلاص الذي جرى عليه العلماء انه شملهم وصف الحكم التكليف. طيب الحكم الوضعي بقى هو خطاب شرعي، وغير متعلق بالاعتقاد، متعلق بالاعمال، زيه زي الحكم الايه التكليفي. ولكن التركيز هنا فيه على ايه؟ مثلا بيقول لك بزوال الشمس تجب الظهر، لا تصح الصلاة إلا بالطهارة، الأمومة مانعة من صحة الزواج، بيع اللبن صحيح، بيع الخمر فاسد. طيب يقول له أما الأمثلة الخمسة الأخرى فليس فيها طلب ولا تخير. فعلى الأقل ده من ناحية الاصطلاحية كده واضح إن دول ما حطناهمش إيه في قسم التكليف، لأن فهمش تكليف، مع أنها أحكام فرعية، لأنها خطابات من الله تعالى متعلقة بأفعال العباد. فالمثال الأول فيه أن الله تعالى جعل زوال الشمس علامة على وجوب الصلاة، ونسب إليه وجوب الصلاة، كما في قوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس. فأقم الصلاة حكم إيه؟ تكليفي، ده طلب. لكن لدلوك الشمس بيان للسبب الذي ربط الله تعالى به وجوب الصلاة، وإجاب الصلاة شيء آخر غير جعل زوال الشمس علامة لوجوبها. يبقى إذن أنا عندي أقم الصلاة لدلوك الشمس، ده خطاب شرعي، بس هو في أمرين، حكم تكليفي واضح أقم الصلاة طلب فعل، ثم فيه بيان طلب الفعل ده معلق على سبب، بمعنى إذا وجد السبب الفلاني فافعل. قضية إذا وجد دي طب ما أقولها في الحكم التكليفي وخلاص، لا، ما احنا محتاجين إن المجتهدون والعلماء وطلاب العلم والعوام كمان يبقى فيه لغة نقدر ننقل بيها مقتضى ما نفهمه من الخطاب الشرعي. فعايزين بس نبقى عارفين، نخد بالك ان احنا الوجوب في خطاب شرعي اقم الصلاة، بس الخطاب ده معلق على ايه؟ على شرط وجوب. خليه دلوقتي سبب، وزي ما يعني دي هنبقى نطول فيها شوية، الفقهاء بيعتبروا مجموع شروط الوجوب على بعضها كده تسمى سبب وجوب، بس بياخد الاولاني منها عقلا، اللي هو ابدا تصور المساله، ويسموه ايه سبب، والشروط الباقيه يسموها مكملات للسبب، والمجموع على بعضه يسموه برضو ايه السبب التام للموضوع للايه للحكم، هنجيله ده. المهم فالشرع بيامرك باقم الصلاه، هذا خطاب، لكن امتى يفعل هذا الخطاب وتبقى انت مخاطب به فعلا؟ اذا وجد الايه السبب. طب احنا عايزين نوعنا في الدراسة الفقهية بهذا السبب، اللي هي بقى في الغالب في الفقهاء في الفقه غالبا بيروق لهم مصطلح شرط الوجوب اكثر، وبيقولوه ويضموا جواه الايه شرط الوجوب الاصلي اللي الاصوليين بيسموه سبب، اللي هو يعني شرط. يعني مثلا ايه لما نيجي نقول في الزكاة، في كتب الفقه هنلاقي مثلا في كتير منها من شروط وجوب الزكاة ملك النصاب، وأن يحول عليه الحول، وأن يسلم من الدين، مش كده؟ ودي بنسميها ايه؟ شروط وجوب. ده تسامح شوية بالنسبة لاصطلاحات الأصوليين، لأنه هيسموا ملك النصاب سبب، لأن اللي معهوش نصاب مش هيجي يسأل على الزكاة، ولا احنا هنكلم يعني اذا كان الكلام على التطبيق وليس على العلم، يعني ولا هنكلمه على الزكاة، ولا هنبحث حال عليه حول ولا ما حالش، عنده عليه دين ولا ما عندهوش. يبقى اذا شرط الوجوب الرئيسي الذي اوجد ان هناك مادة للكلام عن الزكاة هو الايه؟ انه يملك النصاب. طيب وان يحول عليه الحول ده شرط وجوب، يبقى ان يملك النصاب ده ايه؟ سبب، وان يحول عليه الحول والاثنين على بعض ده السبب التام اللي هو يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم المجموع على بعض، ماشي؟ يبقى سياتي تفصيل الكلام ده اكتر، احنا بس هنا بنمهد ونعرف بس الفرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي. يبقى هنا الخطاب هنرجع تاني، يبقى في المثال الذكاء عشان نكمله، ملك النصاب ده ايه؟ سبب، هل يحول عليه الحول؟ شرط وجوب. والدين مانع، فلما اجي اعبر عنه كشرط عندنا الفقهاء بيميلوا انه يقوم ضامم السبب على شروط الوجوب على موانع الوجوب، ويخليهم كلهم تحت عنوان ايه؟ شروط الوجوب، فيقوم يخلي المنع يعمل فيه ايه؟ يحط شرط بس ايه؟ منفي، مش كده؟ فيخلي من شروط الوجوب عدم الدين. لكن لو احنا ودايما خلاص حفظنا الكلام ده، بدرس الاصطلاحات وبتعايش مع الخرق الطفيف لها، لان العلماء عادة الغرض من الاصطلاح يوصل المسألة، يوصل المعنى، والافضل لو انا اللي بتكلم خلاص احافظ على اعلى درجة دقة في المصطلحات. يبقى نرجع تاني، اقم الصلاة لدلوك الشمس، يبقى هنا اقم الصلاة ده خطاب ايه؟ تكليفي. لدلوك الشمس انا معني بيه عشان ليه؟ لانه زي ما احنا في الفقه انت عايز تبين ان الصلاة واجبة، بس هي تجب دائما وابدا؟ لا، لها شروط وجوب. يبقى اذا كنا نعرف ان في حاجة اسمها اسباب، حاجة اسمها شروط، شروط وجوب وشروط صحة، حاجة اسمها موانع، حاجة اسمها صحة وفساد، كل ده لان دي موضوعات سوف نتعرض لها ايه في الفقه. ويبقى انا عندي ممكن يأتي التكليف غير معلق على شرط الا شرط واحد، هو شروط التكليف العامة، وذلك العلماء اختصروها في مصطلح المكلف، عشان ده موجود معاك في كل الايه؟ في كل العبادات. فيبقى هل في شرط زائد؟ الصلاة وجوبها في الجملة ملوش شرط زائد، لا يشترط لها اكثر من المسلم البالغ العام، شروط التكليف العامة، ولكن بيبقى فيه لكل صلاة بعينها شرط بقى خاص بيها، هو دخول ايه؟ دخول الوقت. يبقى هو ده الكلام هنا. طيب يبقى هنا في هذا المثال، يعني ان نقول بزوال الشمس تجب الظهر، ما في كلمه تجب اهي، بس كاني هنا مشغول قوي بايه؟ بالسبب. يعني قررت وجوب الصلاه في الجمله قبل ذلك، وفاضل بقى بقرر ايه؟ انه اسباب ايه؟ وجوبها. طيب وكذلك في المثال الثاني وضع الله تعالى الطهارة شرطا لصحة الصلاة، فلو فقدت الصلاة الطهارة لم تصح الصلاة، وليس ذلك طلبا وإنما هو حكم بفساد الصلاة عند فقد هذا الشرط. قلناها ديت برضو، هو لما يجي دليل أن الطهارة شرط لصحة الصلاة، هل ده طلب ولا ينتج عنه طلب؟ ينتج عنه طلب، هي العبارة ذاتها فيهاش طلب مش كده، ولكن سينتج عنها طلب باستعمال قاعدة ايه؟ ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. لكن برضو فرق بين الطلب وبين أن تكون هذه القاعدة هي التي استعملت. ليه؟ أن بقول إذن متى تجب الطهارة؟ إذا أراد الصلاة وكان محدثا، لأنه ممكن يكون أصلا متطهر فما فيش طلب. هو بيقول إحنا عرفنا أن من وجوب من شروط صحة الصلاة أن يكون مصلي طاهر من الحدث الأصغر والحدث الأكبر، فإذا كان هو كذلك فلا طلب، وإن كان غير ذلك يبقى عارف مسبقا أنه لو صلى هتبقى صلاته باطلة، ويبقى فيه طلب هنا أنه أنه يأتي بهذا الشرط، لأنه شرط صحة مقدور عليه، عشان كده فيما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فرقنا بين ما لا يتم الوجوب إلا به، لو شرط الوجوب ده مش مطالب به أصلا سواء كان مقدور لك أو غير مقدور، أما ما لا يتم الواجب إلا به ده شروط الإيه؟ الصحة، وتنقسم إلى مقدور عليه وغير مقدور عليه. فما لا يتم الوجوب إلا به وكان مقدورا عليه فهو إيه؟ فهو واجب. طب أنا عرفت ما لا يتم الوجوب إلا به إزاي؟ ما لا يتم الواجب إلا به من دليل جعله شرط صحة. طب عرفت ما لا يتم الوجوب إلا به إيه؟ بدليل اعتبره شرط إيه؟ وجوب. طيب، وفي المثال الثالث جعلت الأمومة مانعة من صحة العقد. يبقى هنا بقى عندي الموانع، ده باب من أبواب الإيه؟ الحكم التكليفي، وبيترتب عليها في الآخر إن أنا عندي وصف شرعي للعبادات والمعاملات وهو الصحة والفساد. في علماء بيقولوا إحنا اتكلمنا على المباح إن دخوله في الحكم التكليفي إيه؟ فيه نظر، وبعض العلماء بيقولوا كنا خليناه قسم ثالث، ده في بقى بيقولك وكمان محتاجين رابع للصحة والفساد، لأن ده مش شبه السبب والشرط والمانع، وإنه هنا ده بتكلم على وصف لعبادة أديت صحيح ده ثمرة، لأن هل رعيت فيها شروطها وانتفت الموانع أم لا، لكن ده وصف للعبادة أو المعاملة، هل هي صحيحة أم فاسدة؟ اعتبر هذا أيضا تسامح في إدراج الصحة والفساد حكم وضعي وليست ثمرة لتطبيق الأحكام الإيه؟ الوضع. لكن أنا في النهاية بيبقى عندي صورة مركبة، الصلاة لها شروط صحة كتير مش كده، العقود فيها كتير من العقود لها أكتر من شرط صحة، وفي الآخر عايزين صيغة نتحدث بها بمقتضى تطبيق هذه الشروط، فإما نقول أنه من فعلها على الوجه الذي شرعه الله هكذا برئت ذمته، من فعل العبادة على هذا الوجه برئت ذمته، وإما نقول لا الذمة لسه مشغولة ارجع فصلي فإنك إيه؟ لم تصلي، وإما أن نقول المعاملة هذه أو العقد ده ترتبت عليه آثاره، يعني شرعا صار بعد ما كانت السلعة ملك زيد والنقود ملك عمرو، حصل بعد إذا انعقد البيع بقت السلعة ملك عمرو والنقود ملك إيه؟ زيد. ده ترتب آثار الآثار النكاح استحلال الفروج وهكذا. فالعلماء قالوا خلاص، ما هو أنت بتعبر تعبير واحد عن العبادة التي وقعت مستوفاة لشروطها سالمة من موانعها فتقول هي صحيحة، والعبادة التي لم تنعقد شرعا هو في هي واقعا وقعت، يعني الرجل المسيء في صلاته كان يصلي، كان يفعل ما يظنه هو صلاة، وما لو رآه الرائي يقول هذا يصلي، يفعل أفعال الصلاة. ولكن ضاعت منه بعض أركانه، فبناء عليه بنقول له إيه الذي فعلته؟ أنت لم تصلي صلاة مقبولة. قول النبي صلى الله عليه وسلم له ارجع فصلي فإنك لم تصلي، بيقول له إيه؟ أنت لم تصلي صلاة مقبولة، أنت لم تبرأ ذمتك من الصلاة التي انشغلت بأقم الصلاة لدلوك الشمس، أو على إن في أمر بإقامة الصلاة عند دخول وقتها، فمجرد ما دخل الوقت كل مكلف انشغلت ذمته بالإيه؟ بالصلاة. هتبرأ امتى؟ ان يؤديها مستكملة الشروط سالمة والاركان سالمة من الايه؟ من الموانع. فلما كان هذا الرجل لا يفعل هذا قيل له ارجع فصلي فانك ايه؟ لم تصلي. من نافلة القول نشير بس مسألة فقهية. مقتضى الكلام اللي بنقوله ده لو احنا ما عندناش دليل اخر في المسألة، وواحد اكتشف انه طول عمره بيصلي غلط، يبقى ايه المطلوب منه؟ يعيد منذ بلغ، ان كان قد بلغ مسلما او منذ اسلم، يبقى ده الايه؟ وده بيقول بيه بعض الفقهاء. لكن حديث المسيء في صلاته في ايه؟ فيه دليل خاص، وده مسألة اشبعها الامام ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين. كل دليل أصل بذاته، ما تجيش أنت تيجي في مسألة تقول والله الأصول تقتضي، ما احنا كنا لسه هنقول لا مش الأصول تقتضي، ما هو جالك دليل جديد هو أصل من الأصول، نقول إيه؟ يبقى والله إذا لم يأتي هذا الحديث كان من يتعلم فجأة لقى نفسه إيه؟ عاش حياته يصلي خطأ، فيطالب بقضاء كل ما فات، بقضاء كل ما فات. ولكن حديث المسيء في صلاته يدل على أن من رحمة الله به أن يطالب بإعادة الصلاة التي هو في وقتها. يبقى هنا احنا أسقطنا اللي فات بإيه؟ بدليل خاص. نقول خاص الله تبارك وتعالى يحكم ما يريد، ومن رحمته أن من أدى هذه العبادة على الوقت. طبعا هيدخل هنا تفريعات ممكن تحتاج ان تطرح، هل كان مقصر في طلب العلم ام لا، وهل من الاحتياط اذا كانت هذه الفوائد محصورة التي يعني كان هو الخلل ده مش طول عمره ولا حاجة، يعني جد جديد عنده فعلم انه في صلاة او اثنتين او ثلاث او كان لا يؤديها على الوجه الذي يجعلها صحيحة، هل يعيدها ام لا. لكن الشاهد ان احنا بنقول هو ذمته شغلت بخطاب تكليف، وتبرأ بان يؤديها مستكملة الشروط سالمة من الايه؟ من الموانع. ادى ما يظنه هو صلاة، او ادى افعال العبادة، عبادة مركبة من هيئات وافعال اداها، لكن ترك منها ركنا، فاذا بيكون الكلمة المختصرة تعبر عن هذا له صلاتك باطلة، أعدها فإنها إيه؟ باطلة. ما بنيجي في العقد نقول عليه فاسد، صحيح أو فاسد؟ صحيح، لأنه ممكن يعتري الإنسان في العقد شروط، وشروط بعضها موافق للشرع وبعضها مخالف، فإما نقول العقد صحيح بالأصل والوصفي وتترتب عليه جميع اثار. ممكن نيجي في حاجه تانية نقول له ايه؟ كنا اتكلمنا في اثر النهي في المنهي عنه، نقول العقد صحيح والشرط فاسد، وممكن نقول له لا العقد ايه؟ فاسد. وممكن ساعات نستعمل فرق بين فاسد وبطل كما اتى وسياتي. لكن ده اذا الصح والبطلان وصفان يحتاجهما الفقيه، يحتاجهما كمساله بنحتاجها لتلخيص ما يحتاج ما نستفيد من الفقه، فأنا عايز إنه في الآخر بنستفيد، عرفنا العبادة، عرفنا شروط وجوبها، شروط صحتها، موانع، ويبقى بناء على هذا، لأنه ثمرة هذا أنه قد ترد أسئلة، واحد صلى ونسى كذا، واحد صلى وأضاف كذا، واحد كان جاهل وبيصلي بهيئة كذا، ودي في الآخر ممكن يكون من المفيد وجود مصطلح الإيه؟ صحيح وباطل، ويكون معروف. صحيح إذن أسقط أبرأ الذمة في العبادات ترتب وترتبت عليه آثاره في المعاملات، باطل يبقى الذمة ما زالت مشغولة في العبادات وفي المعاملات يبقى العقد لم ينعقد. طيب، يبقى هنا هيبقى عندي في الحكم التكليف، الحكم الوضعي، مبحث الصحة والبطلان، أحد المباحث اللي كما ذكرنا ممكن نقول إن هما هي موجود هذا كنوع من ينطبق عليه التعريف، أو هو موجود من باب التسامح. طب هو التعريف قال إيه؟ خطاب الشرع إما يكون فيه طلب، وده هتفرع على أربع أقسام، أو تخيير، وده خامس هذه الأربع، وضمناهم على بعض وسميناهم الحكم التكليفي بشيء من الايه؟ من التسامح. طيب، ولكن وجدنا ان خطاب الشرع فيه ايضا جعل شيء علامة، او وضع شيء علامة، علامة دي بنخليها حاجة كده ايه؟ تعم السبب والشرط والمنع، جعل شيء علامة في ايه؟ في شيء اخر، فخصناه بانه هو يكون قسم آخر، وهو الأحكام الإيه؟ الوضعية. يكاد لا يوجد رابط كبير بين كل واحدة منهم، هي دي أمور بنستفيدها من الخطاب الشرعي الفرعي، ولكنها ليست فيها طلب مباشر، وبالتالي البعض قال حتى ما نسميهاش وضعية عشان ما يقولوش جعل شيء علامة لشيء، وبعدين نيجي في الصحة والبطلان مثلا يبقى فيه خلاف. هي قال خطاب الله تبارك وتعالى المتعلق بأفعال المكلفين، إما أن يكون فيه طلب أو تخير أو شيء ثالث، فإن كان طلبا أو تخيرا فهو الحكم الإيه؟ التكليفي، وما عداه فهو يبقى أي حاجة تتعلق بخطاب الشارع عايزين نبحثها نبحثها تحت عنوان الإيه؟ الأحكام الوضعية. لكن التسمية نفسها كأنها نظرة بشكل كبير للسبب والشرط والمنع، اللي هي بنقول علاقة شيء بشيء، علاقة شيء بإيه؟ بشيء. ويبقى أنا عندي في السبب والشرط والمانع وهما محور هذا الباب، لأن حتى الصحة والبطلان يبقى بشوف بس استفاء الشرط وانتفاء الموانع، وبناء عليه بحكم على صحة أو بطلان. الرخصة والعزيمة ببحث في أحوال جعلها الله عز وجل سببا لتخفيف الحكم، يبقى برضه هي ايه؟ يعني هي داخله في باب السبب، بس هي ده سبب مخصوص ورد في الشرع باحكام معينه، فيبقى مهم ان احنا برضه ننظم دراستها في عقل كل من يتعرض للدراسه الفقهيه. ناخد بالك في اشياء شرعت اصاله، وفي اشياء شرعت تخفيفا، ولذلك باب الرخصه والعزيمه سناتي له ان شاء الله تبارك وتعالى. بناخد فيه ايه؟ ممكن ناخد فيه التخفيف الذي خفف الله به عن الأمة أبدا، ما هوش مرتبط لا بضرورة ولا بحالة بحاجة طارئة كسفر أو مرض أو غير ذلك، يعني فيبقى ايه؟ تخفيف، ولكن يدرجوه في باب الرخصة، يدرجوه في باب الرخصة، انك تبقى عارف ان كان الأصل ايه؟ كذا، ثم خففه الله تبارك وتعالى تخفيفا غير معلق على شرط، غير معلق على سبب. مثلا الـ ممكن في هذا الباب يعتبروا المسح على الخفين حتى اليوم وليلة بتوع المقيم، يدرجوه في باب الايه؟ في باب الرخص. ايه؟ الخمسين صلاة يعني، لكن لأن لم تكن مخاطب بها الأمة أصل، لكن يمكن مثال. ايه؟ إذا قارنت بأحوال الأمم السابقة ممكن تقول جعلت لها الأرض مسجدا طهورا من هذا الباب، لكن مش لا ممكن. مثلا من أشهرها الصيام اللي كان مشروع من إيه؟ من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، والإمساك من العشاء إلى المغرب، والإفطار بيكون منين؟ من المغرب للعشاء، أو النوم أيهما أقرب. يعني فترة قصيرة جدا، وممكن تقصر كمان لو أنت إيه؟ نمت. ثم خفف هذا بدون أن يقيد على أنه للمسافر أو للمريض، خفف للأمة إيه؟ ككل. فقد يدرج هذا في باب الرخص. طب وإحنا الفايدة إيه؟ لكن الفايدة تبقى عارف أصل التشريع، الفايدة تبقى عارف العلة اللي من أجلها جه هذا التخفيف، الأصل أنك تبقى عارف هو الأصل لسه مشروع يعني انتقل من الوجوب إلى الاستحباب ولا نسخ تماما. يبقى الباب ده عموما إحنا محتاجين إيه؟ محتاج طالما يارد في الفقه، فعلم أصول الفقه مهم يرتبه لك، تبقى عارف لما يرد عليك هذا الباب أنت محتاج تدرس فيه. يبقى الرخصة والعزيمة أيضا داخلة في هذا الموضوع. عشان كده العلماء لما بيجوا يعرفوا الحكم الوضعي أحيان كتيرة لا يعرفوه إلا بسرد أقسامي، يقولوا إيه؟ أن يجعل الله تبارك على شيء سبب أو شرط أو مانع، أو أن يحكم على شيء بالصحة أو البطلان، أو أنه رخصة أو أنه عزيمة، لكن مش لاقي. وفي حط التعريف اللي هو يكاد ينطبق على السبب والشرط والمانع، وهو الخطاب الشارع الذي يبين وضع شيء كعلامة لشيء إيه؟ آخر. طيب الشيء الآخر ده يعني غالبا إن لم يكن دائما حيكون إيه؟ حكم تكليفي. يعني حكم التكليفي معايا دايما موجود، فانا عايز اقول اسباب وجوبه، شروط وجوبه، شروط صحته، موانع صحته، موانع وجوبه، وهكذا. فيبقى دايما انا خطاب الوضع حلاقيه كده في خطاب زي اقم الصلاة لدلوك الشمس، انا عندي خطاب بيديني خطاب تكليفي واضح ومعاه شروط وأسباب وموانع. فالجزء الذي يتحدث عن الجزء من الخطاب اللي بيتحدث عن الشروط والأسباب والموانع ده اللي باخده أبحثه في قسم الحكم الإيه؟ الوضعي، واللي في الفقه بيترجم له بعد ما بقرر أصل أن الصلاة واجبة وأن الصلاة من الفرائض، وأجي أتكلم على شروط وجوبها وأتكلم على كيفيتها، وانا بتكلم على الكيفية اعنى على شروط الصحة، وبعدين الكيفية والهيئة اعنى جوه الكيفية والهيئة بالاركان اللي هي شبه جدا شروط الصحة كما سيأتي. فيبقى ده ثمرة ان انا فهمت هذا اللي هذه المسألة. يبقى بالنسبة الحكم الوضعي غالبا ما سيأتي في سياق بيان حكم إيه؟ تكليفي، بس بيان بقى أنه هو إلا الأمر الآخر. بعض الأشياء هتبقى فيها حكم تكليفي وحكم وضعي، مش لأن أحدهما سبب للآخر أو نحو ذلك، لا، بل لأن هناك شيء ما يوصف بوصف بحكم تكليفي وهو سبب أو شرط أو مانع في حكم تكليفي آخر. زي إيه مثلا؟ جرائم، دي أوضح حاجة. الزنا محرم، طيب هل كل محرم بيترتب عليه خطاب للإمام أو للأمة أن توقع عقوبة؟ لا. يبقى بعض الأشياء، بعض المحرمات، أو ممكن طبعا المحرمات بتوجب وقوعها خطاب عام للأمة بإنكار المنكر، مش كده؟ لكن اللي ممكن بنوع لبيب الفقه أكتر نقول إنه سبب لوجوب إقامة الإيه؟ الحد، يبقى هنا لو هتكلم على الفعل الواحد وصفه ايه كحكم تكليفي، هو كفعل المكلف مطلوب تركه على وجه اللزوم، يبقى الزنا ده هو وصفه كحكم تكليفي تصور للإنسان، فهو كفعل تكليفي كحكم تكليفي متعلق به محرم. يبقى ايه الحكم التكليفي المتعلق بالزنا؟ ده فعل مطلوب تركه على وجه الإلزام والحتم، يبقى ايه؟ محرم. طب هو الفعل ده ذاته يرد أنه سبب لاستحقاق الحد، يبقى الفعل ده سيرد لحكم تكليفي آخر. طب الحكم التكليفي ده مخاطب بمين؟ الإمام أو الأمة، بأنه ده سبب في أن يوجب كذا. فيبقى طب ليه بنقول التفريعات دي كلها؟ استيعاب النص الذي أمامي، استنبط منه كل ما ينبغي عمله. فبقى النص اللي قدامنا أقرب صلاة لدلوك الشمس، احنا كده هناخده الاول في اسباب اصل وجوب الصلاة كحكم تكليفي، وبعدين واحنا بنتكلم على شروط صح شروط وجوب الصلاة لازم اخد النص معايا، اخد منه الجزء بتاع ايه انه جعل دخول الوقت سبب لوجوب الصلاة. لما جاء اخطاب والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما، فقال الله هو ترتيب العقوبة على فعل ده من الأساليب التي نستدل بها على إيه؟ على التحريم. فإذا ترتيب عقوبة يبقى كده السرقة حرام، ده خدناها كده. طب وبعدين لازم ناخدها تاني في أن السرقة سبب لاستحقاق الحد، وبعدين نشوف بقى بقية النصوص الواردة إذا كان هناك شروط في السبب وموانع من السبب، لأن باب الشروط والموانع بيتداخل تماما لغاية ما بنصل إلى السبب السالم من المعارضة، هو اللي بيوجب الايه؟ اللي بيوجب الشرع. يبقى كده استوعبنا الايه؟ ليه احنا عندنا قسم آخر اسمه الأحكام الوضعية، وليه برضو انه ممكن يكون تحت منه عناوين كل ما يتعلق من موضوعات تهم أو تيسر التعبير عن الأحكام المستنبطة من الأدلة، مش إنها بتخترع أحكام، التعبير عن إن إحنا من الأدلة بنستنبط إن الصلاة واجبة، بنستنبط إن دخول الوقت سبب للوجوب، بنستنبط. يبقى الأشياء التي يكثر التعامل معها بيجمل أن نضع لها اصطلاح ييسر التعامل معها. فإذا هذا اصطلاح لهذه الأبواب التي يحتاجها من يدرس الفقه، والمسائل الجوهرية في هذا الباب السبب والشرط والمنع، وبعدين بيلحق الصحة والفساد برضو مسائل مهمة، ويمكن يكون ورد ذكر لها في الكلام على أثر النهي في المنع عنه، وبترد هنا كمسألة مستقلة من حيثية امتى اقول على العبادة صحيحة وامتى اقول باطلة وايه اثر هذا. ايضا ممكن الاقي في بعض الكتب الاصول ان هو بيجيب ايه الرخصة والعزيمة كابواب يجب ضبطها بقواعد عامة عند دراسة. نكتفي بهذا القدر بالنسبة لدرس الأصول. أذان العشاء إن شاء الله، وراح ربع ساعة كده نصلي العشاء ثم درس العقيدة والكثرة تعالى. سبحانك الله وحمدك، شكرا لك، نزاك الله خيرا. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.